خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثنا في هذه الحلقة عن آية عظيمة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي آية يكثر ذكرها وتكثر تلاوتها، واختلف أهل العلم فيها هل هي آية من كل سورة من القرآن أو هي آية مستقلة أو هي ليست من القرآن أصلا، ألا وهي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أجمع العلماء رحمهم الله رحمة واسعة على أن البسملة ليست آية من سورة براءة وهي سورة التوبة، وأجمعوا على أنها جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم اختلفوا رحمهم الله في البسملة فيما عدا ذلك، واختلافهم على أربعة أقوال. الأول أنه ليس بآية من القرآن، قالوا البسملة ليست بآية من القرآن وليست بقربة. والثاني عكس ذلك، أنه آية من كل سورة من سور القرآن. والقول الثالث أنه يذهب فيه من ذهب على أن البسملة آية مستقلة، هي من القرآن، نعم من القرآن، لكنها ليست جزء من سورة بل هي آية مستقلة. والقول الرابع هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك تدل الأدلة، أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وأنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. وبرهان ذلك ودليله ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه، وإسناده صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ووجه الدلالة أن أم سلمة رضي الله عنها لما وصفت قراءة النبي قرأت مع سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم واعتبرتها آية. وكذلك من هذه الأدلة ما ذكره نعيم المجمر، قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن يعني الفاتحة حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الإثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووجه الدلالة من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما تكلم رحمه الله رحمة واسعة عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتح. وكذلك أيضا روى الإمام الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. وقد ذكر أهل العلم أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة كما ذكر الزيلعي غير واحد ومنهم أيضا الدارقطني. لكن وإن قلنا هو موقوف فهذا لا يقال من قبيل الاجتهاد، هذا لا يقال من أبي هريرة من قبيل الاجتهاد، بل هذا لا يقال إلا من قبيل أنه عرفه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. أما الدليل على أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حديث إسناده صحيح رواه أبو داود رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك من هذه الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وسورة تبارك من غير البسملة عددها 30 آية. وكذلك كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاء، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقد أجمع الناس على أن سورة الكوثر 3 آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، كما أجمعوا على أن سورة الإخلاص 4 آيات بدون البسملة. فهذا يدل على أن البسملة ليست بآية من السور إلا من فاتحة الكتاب، فيجب قراءتها في الصلاة عند قراءة الفاتحة، وتبطل الصلاة ببطلان الفاتحة، ومن بطلان الفاتحة عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأدلة ترد على من أنكر أن الفاتحة آية من القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وننبه إلى أمر من الأهمية بمكان: هل نجهر بالقراءة بالبسملة أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، فمن قائل يجهر بالبسملة، ومن قائل يسر بالبسملة، ومن قائل لا يقرأ بها أصلا عند من قال أنها ليست بآية. والصواب والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن الأصل يسر بها ويجهر بها حينا بعد حين، فيكون غالب حاله الإصرار. لا أقول لا يقرأها، بل يقرأها وجوبا لتصح صلاته في الفاتحة، لكن يسر بها ويجهر بها حينا. ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قد يقول قائل: فمن أين أتيت بالجهر حينا؟ أقول: لأن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، وعلي وعمار ومعاوية، وكذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا يجهرون بالبسملة. فمن أحاديث صحيحة، ومن أحاديث فيها ضعف ينجبر، ومن أحاديث ضعيفة، لكن بمجموعها تدل على أن الجهر بالبسملة له أصل، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، لكن الغالب هو الاستسرار بالبسملة، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.